السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال وذلك في النار. وبعد، احب المكارم، هذه ان شاء الله تعالى هي الحصه الخامسه من حصه تفسير سوره يوسف عليه الصلاه والسلام. هذه الصورة المباركة التي تضمنت قصة نبي الله يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد كنا شرحنا ما يسره الله عز وجل من آياته الأولى. نصل أو قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجند، وأوحينا إليه لتنبئنه بأمره هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بداب كذبا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارته فأرسلوا والده فأدى دلوا، قال يا بشرى هذا غلام، واستقروه بضاعته والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن فخر دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وقال لو اشتراه بمثل امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تكوين الاحاديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واستوى، ولما بلغ اشده اتيناه حكمه وعلمه، وكذلك نجزي المسلم. ثم ياتي او تاتي تفاصيل اخرى لهذه القصه. قال الله عز وجل: اذا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبه الجبهه من الايات، الى قوله تبارك وتعالى: وكذلك نجزي المسلمين. كنا بفضل الله تعالى قد شرحناها على مسامعكم في الحصه الماضيه، لكننا نراجع بسرعه ان شاء الله تعالى من اجل ان نقف على ما يسر الله تبارك وتعالى من الفوائد. وقد كنا ذكرنا جمله طيبه ايضا من فوائد هذه الايات في الحصه الماضيه، وبقي ايضا فوائد او بقي فوائد اخرى بحمده تعالى وقوته نحاول ان نتطرق اليها خلال هذه الليله. قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبه الجب. هذا يعني بداية ذكر بعض التفاصيل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف حينما كان صغيرا وضع رؤيا، هذه الرؤيا قصها على والده يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام بشره ببعض ما فيها، ثم أمره بأن يكفر وأن يسكت وأن لا يحدث بها أحدا، وخاصة إخوته، خاصة إخوته، ما لا تحدث بها. لا تقص رؤياك على اخوته فيكيدونك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو. وبعض اخر في مسجد يوسف اجتمعوا فيما بينهم حينما بدا الحسد قلوبهم، فتربصوا وترصدوا واجتمعوا فيما بينهم وتامروا على يوسف. تامروا على يوسف عليه الصلاه والسلام، وكان اهم شيء بالنسبه لهم انه يشوفوا يوسف قدامهم، لانهم يحسون بالذي بداهم يعلم يوسف عليه السلام خير منهم. ونحن كما اعتقدنا ان يعقوب عليه الصلاه والسلام بريء كل براءه من هذه التهمه، فهو نبي مرسل عليه الصلاه والسلام. مستحيل يفاضل بين ولاده بغير وجه حق، مستحيل بهذه القبيله ولاده، لكن هؤلاء نزل الشيطان في انفسهم، لان يوسف عليه الصلاه والسلام كان يقبلهم، كان يقبلهم في كل شيء، في جماله، في حسنه، في اخلاقه، في طريقه تعامله، فاحسوا من جهته شيئا من جهته، لا فلعب الشيطان في قلوبهم. لما اجتمعوا وتامروا خرجوا النتيجه. بعضهم ايش قال؟ قال مقتول. بعضهم قال لا، نقتل اخونا مهما كان وعدا. قالوا لا نقتل والكذب عيد الله منهم. فهموا منهم. يدوك شنو يدي ويعيش عقلنا ما أخذ، لكن هذا يفضي إلى ماذا؟ صب السيف يفضي إلى موته في الغالب. أعقله وأكبره اقترح عليه رأيه اقتراحا، مش قال أن روح البيئة الفلانية لكي يستطرق طريق الصحراء ونسكعه عليها ونستجر لكل بلد يجب عليها وماذا ترسلوا وماذا يعني شوف الأخبار تاعو يوم بعد يوم حقا هذا هو رأي تاعو عليه، لكن باش يوصلوا هذا الله أمر ليس سهلا. كيف يقولون أفعاله من وليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يوسف صغير كيف يقولون يصدر؟ فاحتالوا هذه الحيلة ونحوا هذا المكر الشيطاني قال مصدور مستأذن بدنا صنع فيديو يلعب أفصله على هذا يمتع ويلعب وإن له لحدي. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا لي وأخاف أن يكون الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا قلنا هذا كيف يشكو لي؟ هل في قالوا تخاف عليه الذئب؟ قال الله هذا بخير موت يديروا مش عايز وحصوه الذئب وهذا الذي فعله هذا الذي فعله إذا وأخاف أن يكون الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكل الذئب والعصفة إن إذا خسروا لأنه يعني التلفوا بدأوا معليش بعض الله بشبع يوسف عليه الصلاة والسلام ما تحوته إنه كان عصبة احتجت واحد الله إلى ذلك رجال ومعه يوسف يحافوا عليه إن شاء الله إنه معه كذا بعد محزن وجد وعد بشر السوق لكنه أرسل لكنه أرسله معه وشق الله عز وجل فلما ذهبوا به يعني الدولة فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفاقا أن يفعلوا في غيبة الجوع تبقوا على ضرر يجعلون في أعماق الإنسان فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجود وأوحينا إليه إطلق بأنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون يسعى عليه الصلاة والسلام كبير الله تبارك وتعالى بشرى بلي جنها وين رب العزيز يسلك بشرى يوسف الشيء المكر يزالون هم سينجحون وراح يدور عليهم وعلى الثاني تدور الدوائر ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها إذا ما حق صح أحفو عليه الدوائر وهذا أو بحسن بشرة وأوحي إلى إليه يتلب بأنهم بأمرهم هذا هذا ما حق يدرون يجيب هذا وتشكيلهم عليهم وذكرهم به يتلب بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء منكم لم نكتبهم فأنت سيكتبهم رفدوه أو يأوان في الدين صح يا حسنا كيف تقولوا بالدين؟ نحاول مما يقول في الدين نحاول لكم ذلك نحاول قبل السنة ونزل قبل السنة ونطقوه بالدم نطقوه مش بالدم الله أعلم دم سأحلى دعم دم شاك دم كذا الله أعلم شاك جفعوها ودم الدم وهم جابوه فيه دم نطقوه بالدم وجابوه وجابوا أدامه العشاء اللي يكون ونجد كل علماء هذا جاءوا كل ليه الله قال لي أن العلم تستحي من العلم سواء قالوا صعيب عليك أي شيء تسكنه صعيب عليك تقدر تنظر ما يشوف وتشوفه تقدر تقول ولذلك فقلنا احنا كثير من الناس خاصة الناس مع الوجه مع الحرام مع الاحداث يسمح لنفسه ان يقول اي شيء في هذا من وراء هذا يحضر اي شيء ويفهم اي شيء يكون كل قبله نصف ان يقول هذا صعب يعني الموجه هذه فالعلم تستحي من العلم فهذا ذلك خلى واحد يكمل عشاء مجاوره يبكي حتى البكاء تحقق البكاء حقيقي يكبره اذا واحد وجه تاعه ملامح وجهه سندات تاعه كذب يظهر على وجهه لكن في الاظهار اسمع غير كلام وجاءوا اباهم عشاء يدعون قالوا يا ابا انا ذهبنا نستبق وتركت يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هذه بدايه منك يبدأ واحد شوف الحمد لله عزيز يبدأ تنمية تشوف صفقة نية الصح وهذا أنا كيف تنمية كيف يقول كريم أنت هو مهيئ من إصلاح الصدقات من عدائه أن يهيئ لكن إنسى الصدق يمكنه بشرة يقول خبر تقوم بشرة فهؤلاء يسأل يعني كتوع في ذلك ما أرفع الحال ما أرفع لك الحال وجاءوا أباهم عشاء يدخلون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستجر وتركنا يوسف عند مساعنا جينا من المسابقة وترك يوسف عند متاعنا ولكن يحصل يعيش فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما صح صدقنا ولو كنا احنا في حقيقه الامر صادقين وجاب على قميصنا بدم كثير. دم الشيء الاصغر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. فصبروا جميعا. يعقوب عليه الصلاه والسلام احنا كنا نقول من خدعنا بالله خدعنا له. واحد يجيب لي في الجنه يجيب لي خيال يجيب لي احاديث كشوف شيء خاص. وما في خداع. مش انت شاطر وانت فاهم ولا فاهم. أنا خدعتني بالله من خدع حتى قال الفرق عمر الله من خدعنا بالله خدعنا جيت أصلي بالإيمان مغلطة وجيت لي كذا وجيت لي كذا في خطة ومن ما تخطأ نفسي طهدت لشنا ما اخطأ لشنا إذا يعقوب عليه السؤال فبدو قالوا إني لا يحضروا لك يعني خالي كش محركون تحدثون لكن مع ذلك هذا ما لا يحوق أرضاه معه في جمعة السيارة وبدو يبكي والدم وكذا معوش بالي حشاش فهم فقه ذكي عليه الصلاه والسلام اذكى الناس اذكى الناس واعظم الناس حفظه الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام. اذا قال بل سولت لكم انفسكم امرا نفوس تعلم هي نفوس الحاجه وتدعو الشر ما كان هذا في الاول بل سولت لكم انفسكم امرا انا وش بدي افعل؟ ثم اذا تفكروا صبروا يعني الصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل ولذلك جاء فيه من شق وحققنا فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر يعني ان ربي عز وجل فقط العمل الله المستعان يعني ان تصبر العمل تدعونا من الله وحده لا شريك له والله المستعان على ما تصفون شيء صفتوه وحكيتوه وذكرتوه يعمل ما تكفيه انا اسال الله عز وجل ان يعيدني على هذا الأمر وأن يثبتني وأن يوصفها للصوت. وجاءت سيارة فأرسل والده قل حنا وقال دائما يروح يشوف شو لازم يخرج عبد يرجع خذ يرجع يشوف أخوه كيفاش حالته. وجاءت سيارة قلنا السيارة هي مجموعة مسافرين مجموعة مسافرين جايين من بلاد وراحين بلاد وراحين راحين مصر راحين جايين مصر جايين طبعا وعلى الصحراء مش كبير في هذه المرة جايين يشوفوا بلاد يروح هو عظيم إذا الناس يجون بينهم بشر راحوا جهة جهة وجاءت السيارة فأرسل والده الوالد ولد دونه فأرسل والده فأدل دلوة أدل دلوة طيب الدلوة تعرفي دلوة ما تنفع مش اطلع البعض شو طلع؟ طلع الاستاذ معلومة عليه سنة كان ذكيا وهو صغير شاف الفيديو تعمل على الخير دخل طلعه بصعوبة خرج وجاءت السيارة فأرسل والده فأدل دلوة قال يا جماعة راح بيحطوا البر قال يا دكتور هذا غلام وأسموه البر هذا غلام لأنه غلام بالنسبة لي دراهم يباع ويشترى هذا غلام وأسموه يعني جبنا كبرى طبعا كانوا مجموعة صغيرة في البلدان كانوا جراجيل كانوا مجموعة صغيرة وش يديروا؟ قال هذا يا جماعة فلوس بعد غلام بعد غلام لا يمسكوني فريد غلام قال لي كان بضاعة طوال الناس مش نصوها النصر وأسقوه بضاعة لا تستمر الزاقة من هذه بضاعة وأسقوه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس ضعيف العلم وشروه وقلت لك سيارة ولعنوا على خلوس وشروه بثمن بخس أي باعوه كلمت شروه شرف وعرضي يعني باع والشرى ابداع الشرار ابداع شرار باع وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس خامته كان يفرصه في شكل في شنو جاي جاي قال تعالى هذا تعالى انا نبيعوه ولا ما نبيعوه اعطي الصباح اعطي الصباح الصباح خيس وكان وهز الشباب وشروه بثمن بخس دراهم معدوده قال عليك كيف الدراهم معدوده تدل على انه بخس فتاكدوا بعجيب انه ثمن بخس رخيص جدا قليل جدا لان الدراهم حينفات كانت توزن بدل وصولها معدوده حسبوها حتى قليله تحسب ولا توزن ما تحسبش ما في مصلحه وشعور بثمن البخس دراهم معدوده وكان فيه من الزاهدين وكان فيه من الزاهدين ما هوش شيطان ما هوش حسبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما كانوا يتداولوا السيارة دي تاتوا على أساس البضاعة مش ماشي في الطريق وصلوا النصر بدعوا في الأحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوا إلى عزيز بدر عزيز بدر شعر و وخالد بالشراب والمحرم وأهله أكرمي مثواه عسى أن يستعمل أو يتخذه ولدا ممكن فأس خدمة ممكن فعل ثم غنيا ممكن يتخذه ولدا ممكن يجيبه شروط الدنيا يتخذك عزيز لكم والمرض يحرق ما كانش من الدنيا يجيبه شروط الدنيا في يوم يعيش معك في الدنيا قال الله عز وجل وكذلك مكنا يوسف في الأرض وهذا في الحقيقة وإن كنتم تؤمنون الله خير لكم مكر بهم إخوته ثم عز وجل مكر لهم وضرب عز وجل كاد له سبحانه وتعالى فجعله يتربى على أحسن طريقة أحسن طريقة عند عزيز مصر عزيز مصر حتى المالية تاع مصر حتى الاقتصاد تاع مصر حتى الاقتصاد بزاف المال يوسف وزيد عن الدنيا فتصوروا كيف تربى يوسف عليه الصلاة والسلام من تمكينها بعد أن كان قريبا كذلك في تلك البلد وكذلك كان يوسف في الأرض ويعلمه من تأويل أحاديث وزاده بكرمه تأويل أحاديث تفسير القرآن تعبير الأحلام والله غالب على أنه لا يغالب حشاء ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما ذكر شيئا آتيناه حكما تكبر أمره بالقوة قال في آتيناه حكما وعلما سيأتي كيف أتاه الله عز وجل الحكمة وكيف أتاه الله عز وجل العلم بل وأتاه الله عز وجل أعظم العلم النبوة أعطاه الله عز وجل النبوة درجة كبيرة من درجات العلم أتينا حكمة وعلما وكذلك نجد المسلمين هذا في الكلمة ربي تبارك وتعالى يجزي عباده المسلمين الذين يفسدون فيما بينهم وبين الله ويفسدون فيما بينهم وبين خلق الله هؤلاء الذين جربوا درجة الإحسان فإن الله عز وجل يجازيهم بالإحسان بالإحسان يجازيهم بإحسانهم إحسانا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ذكرنا حفظه الله بعض فوائد هذه الآيات وما زالت كثيرة جدا تحاول أن تتطرق إلى أهمها في هذه اللحظات بارك الله فيكم من فوائد هذه الآيات مشروعية العدل بالقرائن مشروعية العدل بالقرائن وش معنى أن نشوف العدل بالقرائن أن الإنسان في كثير من الأحيان يخرج بيخش عن الدليل القاطع والبرهان الساطع بل يسمى بالبيت الأمر ما كيف بيننا قضية بالقضايا اختلاف القاطع في أمر تهمة وجهت الإنسان وتنع تشريع البيع ما عندك فيها حجة قوية ما عندك حجة قوية تستدل بمعنى تستدل بمعنى بالقرائن قوية قرائن ما كانش دليل واضح باللي كان لا ولا لا بصح انت شفت في المكان الفلاني الوقت الساعة الفلانية يعني مستبعد جدا باش يكون جاب هذا الشيء يعني كان بالنسبة للسرعة وصل هذا المكان هذه قرية تذكرها قال له هو الفلاني شفت في المكان الفلاني يعني مستبعد باش يوصل هذه السرعة يمكن يكون وصل بهذه السرعة صحيح احتمالات انه ماذا موصول بهذه السرعة وهكذا قرائن ثم قرائن لا يمكن يكون قرينة حجة ضعيفة ما هي حجة لكن علامات علامات تستدل بها يعقوب عليه الصلاة والسلام والسلم والقلب بل سولت لكم انفسكم امرا تهمهم بل يدعوها من عندهم ما تهديم ولا شيء بالدول سولت لكم انفسكم كيف تقولوا الدين الدين ومن عندهم معناه دين كما كنتم فكرتم وكنتم خبرتم هذه المكره بما السبب هي الشاب والدار الذكي فما ما عندوش دليل شافهم شافوا بعينهم بلا ما هو موجود ما شافوش أكيد الشيء في بالك من دونتم ما كان أنا أقول لكم كيف جيت وليتين أيضا من دونتم ما عندهم حاسة كثير باش تديروا معاكم من دونتم ما عندهم في وعد فيها في إحداث يجي الدين يدي معاكم أكيد منها إلى آخر زيد في يعطي قوة وزورة هذا في القرنين ليت هم لم يأتوا به ليت هم لم يأتوا به وقال قوي الحجة بعدها نجيب لك القميص فيه دم أي دم لكن هو عليه الصلاة والسلام فقط كان هو عربي دم دم حيوان مشارك حيوان مختلف كيف يوصل بشكل يوسف وما قطعوش في الكتاب نحن نكون بالعقل وكذا وخلاف النفاق اللي يكون يشوف يقطع كامل قاموس تأخذ لا تزعل لا في حد إذا مخفش ما مقطع الأول فيه تلفا ذكي هدايا مسامية نحن شو ما كنت أنا كذا إذن عذاب الشيوخ جداد في القرار. منها حفظ الله أن السيئات والعياذ بالله ينادي بعضها بعضا، السيئات ينادي بعضها بعضا. إياك نحن نقول لها السيئات وخلاص الشيطان جبر كثيرة في وحدها خبرها يزيد الجبر يزيد الجبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ماشي سهل وهكذا، لأن السيئات بينها كفر يجر بعضها إلى بعض، والحسنات أيضا الحمد لله بينها توأم يجر بعضها إلى بعض. فاحرص على أن تعمل بالحسن دائما وأبدا، إذا نفسك أنت نفسك أنت نفسك على العمل بالحسنات، وإذا قصدت الحسنات لا تحترق من المعروف شيء يبقى، لأن الحسنة تجر الحسن والحسنة تجر الحسن وهكذا. كما قلت السيئة نفس الشيء، انظر إلى حسن في نفسك، انظر إلى حسن في نفسك، وش دار؟ بدا حسن المدموم سيئة. ثانيا أساءوا الظن بأبيه سيئة، واتهموه بالباطل سيئة ولا لا؟ وش قال؟ قالوا بدل يوسف إحنا بدل إحنا يشتمون صح؟ اتهموه بالباطل ثم خططوا في الخفاء تخطيط باطل مجموعة من السيئات، ثم أخذوه من أجلهم وقلبه معلق بولده، ثم ألقوه في البلد، ثم كذبوا على أبيهم واتهموا الذئب بغير وجه حق وباعوه وهو صم لا يباع ولا يشترى. انظر معاصي الذنوب واحسبوا وحده العياذ بالله، لأنه بدأوا في كل اسم يحملوا كل شيء في المساء وش هو واحد راضي الله. إذا المعصية بدأ أن يخرج منها يشوف بدي يخرج منها يحس منه هذا أنه يأتي عشرات الذنوب المعاصي هذه هذه هذه هذه هذه تكبر هكذا العياذ بالله. ولذلك قال العلماء العلماء قديما المعاصي دليل الكفر، المعاصي دليل الكفر، يعني الطريق الذي يوصل للكفر معصية زوج ثلاثة أربعة خمسة بلا ما تفعل قبل كانت تشوفك وما تشوفش الله وما تراش تشوفك هاي وعلا قد تكون النهاية الكفر والعياذ بالله، قد تكون النهاية الخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. الإنسان لابد أن يحذر. وكما قلنا السيئة طاعات الحمد لله خير الجواز الخير يخرج من الحج الخير وما تعرف الناس الخير وما تعرف الناس الحمد لله حد يطلب حد يطلب الله. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال من يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع نواس الله وإن يكن الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع نواس الله. ومنها حفظ الله في قول الله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم، ثم قال المعروف عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فيه أن النفس أمارة بالسوء غالبا في الغالب نفس أمارة بالسوء. ومعروف الإنسان في نفسه سبحان الله يجد صراعا يجد صراعا في كثير من الأحيان، يقول حتى تتواصل في الدين هذا وتتواصل في هذا الشيء خير الشخص هذا يقول لك دير شوف كيف عمل الشر وهذا اللي تقول لك دير ماشي مليح سمعت الخطاب سمعت الخطبه انت مؤمن خمسه وقتيه انت تصلي انت حديث انت اعتبرت ولا كذا حس كيف داعي الشر وداعي الخير في النفس البشريه ولا لا؟ هذا قال لك ما منكم الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه سبحان الله قرينه من الجن وقرينه من الملائكه عيش معك قائل الجن دائما يأمرك بالشر يأمرك بالسوء يعيدك بالسوء وقارن على الملائكة على أساس إذا معتقدا بالشجاع الشحراء إلى أخره. قال يا رسول الله وأنا أيضا ذاك قائل الجن وقائل الملائكة، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فأسلم كذب الطغاة أسلم، يعني هذا جنيف الإسلام. وكذب الطغاة أسلم، يعني أنا أسلم من كيده ومكره ولزماته، ولزماته فلا يقوم إلا بحمده. وكنت نوعا إذن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بذلك كل واحد فينا ماشي يقول واحد الراصر يقول لي ماشي يجدر الصلاة أصلاح وقعد الراصر يقول لي تطرص يقول لي لا كان قريب عن جد أو يقول حاجة وقريب عن الملائكة يقول حاجة هذا النبي يصطب بعامه على ذلك القريب عن جد فلا يأمره إلا بخير كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أسمع الإنسان هذا لو لا تقول الله عليه والله العظيم لم يفضل الله عليه فإن الأمر ليس به وليس به تصور كان الشيطان رجل حكمة عم فلعزتك لكنه يده أجمعين إلا عبادك يده المقدس حكمة عيون الشيطان رجل هذا الشعب عنده من جندي في سنتيته من شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن قام تعمل عليها صح شهوات النفس الخفية النفس الأمارة بالسوء هذا الشيطان هذا اللي كاين القريب تاعك أنا كان مجتمعين عليه ماشي تاني كل شيء في القريب جعلك في القريب كان ملائكة ذكر هو بنفس المحمد في الوسع رحمة له وسع وإلى الضيع كامل هذه من تعرض الضيف وتحمل الله تروح تقصد به وتصوم وتخاطر فيه حتى في القبض ترجع للخط وتوب وتندب الى اخره اللهم لك الحمد هذا كله فضل فضل من الله محض الفضل من الموت التي تحملها اذا قلنا ولذلك الانسان لابد ان يستعيذ بالله من شرور نفسه كنا ذكرناه في المره الماضيه المره الماضيه اما نحن نقول كلمه جلال أنا ما أعوذ بالله من ثمن فما تقولش أعوذ بالله لا وأنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا مش كلمة أنا أنا أقول أنا وأنت تحكي أنا شفت كيف قلت أنا صلاتي كذا وكذا دون استخاف دون تطاول دون تكبر دون اعتذار بالناس هذا هذه نحن نتحدث بها عن الله نحن نتحدث بوضع الواقع هذه هذه بالمخرج الشيطان شيطان العالم في حاجة كلها أنا ولذلك قلنا في ترجمة علامة الجزاء بشير إبراهيم رحمه الله تعالى ترجمته اسمها أنا مش بعنجي واسمها أنا وفي المقدمة يقول ولا أعوذ بالله من كلمة أنا ولا أعوذ بالله من كلمة أنا بل يعوذ بالله من شرور نفسه رحمه الله كل وقتنا يا بنت جينا من شرور أنفسنا شرور كلمة نفسه كلمة أنا ومنها حكمه الله أن الذئب من آلاف أعداء ذلك الشيء من رحمة الله أن الذئب هذا واحد من الحيوانات يرى يضرب أيضا ومن آلاف الأعداء إذا ظفر بك فإنه لن يؤجل فرصة فرصة لرأسك وفرصة للحفاظ عليه الذئب يفتح في الدوب ويحكي عليه ماشي يعظمه ويخلف له كل ما كانش منها الذئب هذا حيوان مفترس حيوان شرس وتعرف الذئب الوحده في البطن الوحده شافها فتره حتى العشره ذئب كي تولد تولد كاشر على تصور كل شيء تعرف الذئب كون هذا يسلم الفضل تبارك وتعالى واذا كنت تحسب ما في ناشطه كل ذئب يولد عشره المفروض علينا نمشي معاه لكن خلينا ما نصيبوش خلينا في الغابه وما نصيبوش ولا لا خلينا فضل الله وشوف كيف بالنسبة للخلق هذا النعجة حجم واحد صوت لا ما كان ومع ذلك كان يجب المليانة مجلسة شحال من مليون كمش يتبع العالم في العيال وفي العلاس وفي غيرها وفي المرأة اليومية في آخر شحال كمش ودين كان كباش وصوت العالم وكباش وحلية تعرف دربير شكشون بلاد مش حسابات قمت بشكل خلوة في مصر صحاب العالمين ولد مسلم الكون وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إذا هذه فرصة الله أن نبدأ أن الذئاب ماشي عايشين معاه، طبعا الذئاب عندهم 24 يعني عندهم زوج ثالث. لا لا يعني 24 مليون. يعني الزوج عمره ذئاب البشر إلا لله وإلا إليه راجعون. لذلك يفرقوا قال كلمة ذئاب ماذا والدين زاد اشتياق زوج والدين كان هو الله سبحانه وتعالى. ومن الحوادث حفظه الله ان يوسف عليه الصلاه والسلام في نقله كما في جمعه يوسف عليه الصلاه والسلام لم يؤذيه فيه ما ان تشهد به كل هذا هو الله خالص والله خالص. ولذلك قلنا احنا الشيء الذي يسمع في العالم الاسلامي حتى لو كنت اذهب هذه مشكله هذه في افضل الشيء اللي نعطيه ليس معه معنى الشيء يسمع المسلمين في شرق الارض وفي غربها ما المتسبب فيه اخوانهم احنا اخوانهم اكثر شيء هو المكر والكذب والدنيا هم من يخطفوا هم من يخطفوا طرف الشعب الجزائري من يخطفوا لاخوانهم المسلمين يخطفوا الفتن القتل والكذا إبادة الإسلام هنا أنا أعيش في كلمة حقوق كاملة هذه مشاهدة في سكاة كاملة وما تصبح القرار وفي عشريته وإخوانه أن يحصل لهم الأعاجة إنا لله وإنا لله شو من قبل إذا يسمى صفقة القرب صفقة العار والشراب شكو لله قلنا طوف قلنا كاف قلنا فنياه النجم نجم هل تسهدوا كما قال الشيء من تعديله لا يستغرب انت مش انت انت فوق السلام ترى الناس لا يحسنون في حاله ما شاء الله ويبعد الى الخطاب هذا الشيء يعلمه كثير جدا هذا هو اللي في حاله توفر الشيء من تعديله لا يستغرب او يكبر هو احنا المشكل الناس الذين يريدون مثل الاشياء بيع الخطين هذه الاهاديث التي تشكون لكبرها هذا هو كما قلت يوسف عليه الصلاه والسلام لم ياته الاذى من الدخل بل جاءه من اخوانه والله تعالى المستعان وهذا هو الواقع. ومنها بارك الله فيكم ان قول يعقوب عليه الصلاه والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تقدم هل ذكرنا هل حديثكم دلاله هل جزئيات والكلمات المباركة بكلمة حلف الإثم التي وقعت في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين اتهمها أهل النفاق قصة معروفة. وش قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لها كلمة بلد لما شد عليها الضال وشد النكير وكذا وش قالت؟ أقول كما قال أبو يوسف أقول كما قال أبو يوسف الصبر جميل والله المستعان على ما تصنع. على قالت أبو يوسف على كل ما أخبرنا أبو يوسف أبو يوسف كل ما أخبرنا أبو يوسف يعقوب عليه السلام ما قالش كما قال يعقوب وش قال ونسيت اسمه لا لا ونسيت اسمه شو انت عائشة وطرنا وطرنا اسم يعقوب عليه السلام ونسيت اسمه هنا تعرف النحلة في السيف في الأبجديات هم المعروف هم ما استغربش ما استغربش ما تقرأ قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتسمعهم خطر الله وفتح موقف وقالوا ما كانش منها النبي صلى الله عليه وسلم بل ذهب لكم نجاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام ولا يرجع وليرجعن رسول الله عليه وسلم وليقطعن ايدي وارجل اولئك زعموا انه قال ما كانش منها ما قال كذب كتاب تخطر في امره وبلا يخطب ونزعت اليه وتركت عمر بن يوسف او وش يقول يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كنا قلتم على أعمالكم الآية عمر فقط كلمه لم أسمعها إلى يومئذ شحن تصدر قراها شحن يكتبها وشحن تصدر قراها وشرح الناس وشرح الناس يصلح المسلم جوال المسلم فتح تدخل في وجه التفاوض ولذلك ذكرت في الكتاب واحتفظ في المصيبه يكون في دهشه ويكون في ازمه ويكون في مبزه لكنه مش في الزلل واحد يمكن حركات وتحفيز قلت السلام ما رضيش يعني مجتمع فيكم بشكل شجاع او في ازمه تاعو في مشكل تاعو في الهم تاعو لكنه مش وقت يكون في الهم لكنه مش في الزلل قد من الدولة. اذا هذا هو ذكرنا بقصه في الكيف التي وقعت في امها عائشه رضي الله عنها وارضاها بدا الشكوى الى الخالق لكن لا تصبر شيئا لا تنفي الصبر الجميل احنا قلنا المؤمن ليش فيه في رب العزه سبحانه وتعالى لكن ليش فيه رب العزه عز وجل الذي لا تشكر ف تقدر تصابر وشريك ربي عز وجل تصابر جميل قرب الله سعادة على ما تصابر ورحمة تعالى إننا نشكو بث وحزن إلى الله رح يقولها تعالى على الأساس إن الجنح لم يقل إننا نشكو بث وحزن إلى الله وهنا خلق الله المستعان وقل عون الله والله المستعان على هذا هو في الحقيقة هذا مختبر الصبر الجميل أن تصبر وتفوز أمر الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله وتقدم الشكوى إلى المولى جل جلاله سبحانه وتعالى إذا هذا لا يوجد ومنها بركة فيكم أن الإنسان لابد أن يخضع كل الحمد من الشكوى المذمومة إلى المخلوق الكريم تشكيله وتبكيله للمخلوق هذه مرة الإنسان خاصة المخلوق قليل قليل قليل يا المخلوق وقليل يشعر بما تشعر به أنت بل قد رد الله يتضايع لما تشكيله يكون جيدا الله كيف قد قلقين تشكيل وتترك شكوى إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض والذي بيده جميع الجنود سبحانه وتعالى شكوى ربي عز وجل كفي خمس جنة هذا هو الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا هذا هو الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا شكوى فاصبر صبرا جميلا وهنا يقول عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه ولا جزاء فيه ولا معه هذا هو الصبر الجميل الله جل وعلا على ان يصبر الصبر الجميل واذا في مقال ابن القيم رحمه الله كلمه رائعه يقول فيها واذا اتتك بليله فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اكرم واذا شكوت بيده ادم انما تشكو الكريم الى تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم تشكو الرحيم سبحانه وتعالى الذي يجيب قال كيف على الغيب وشفت على الباب وتصبر ضجر شكو الله عز وجل ربي هو الشفيع واذا مرضت فهو يشفي قلت مع صاحب ذلك بصدري كذا شو واحد ولا ايش مشكل صح تشكيله ترجع تشكيله مبدع تشكيله ديون تاعه تشكيله ربي عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء عز وجل هو اللي يعطيك هو اللي يجيك المشكله فيها هو اللي يشفيك هو اللي يعزلك هو اللي يرصدك هو اللي يقضي عليك الدين تاعك هو اللي يرفع عنك الهم والخوف والبلاء الى اخره سبحانه وتعالى واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو رحيما الى الذي لا يرحمك ومن حكمه الله جواز الاحتياط بامر الدين والدنيا لماذا بالتخطيط بالكتبان الى اخره هل تشوف سبحان الله نسك الجزئين وش لا بد كون على الربع فاصل على الربع على مبدا الجزئين وش لا بد المطلوب بطاعته ثم خطوا كيفاش نصبوا في مصر وفي الحور وفي بعضهم وش ما عليه شرك وناش الى اخره خططوا للشر خططوا للشر خططوا للسوء ما كانوش هدايا دولها يمشوا وحنا للاسف احيانا نكونوا في الخير لكننا كذبنا لا نخطئ ولذلك في كثير الاحيان نصطدم بجدار في كثير الاحيان نسقط في الحفر لكن شي معنى كانت بنت الخير وراك يقرك من ليه بصح ما عرفش تفكر مليح ما عرفش تخطط مليح لابد ان تخطط التخطيط النافع والعقلاء ماذا يقولون من لم يخطط لعمله فقد خطط عليه فشله لما خططش العمل تاعه او خطط الفشل تاعه ظنيا عمل هو كثير وحياة حقيقة أعمال كبيرة ضخمة أعمال تعومة ما خطوها شيء هذا بعض فوضى بين الدين الخير وخاصة ونصبه في حفظه وتعلاج ما إذا نشعر فيه صلى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يحمل هذا الدين أو حفظه عز وجل إليه بهذا الدين ومع ذلك ما خلاش من طريقة عفوية دائما كان يخطط لما عرض الصلاة والسلام خطط ولا ما خطط خطط مع مليح مليح فكر كيف يشكروا لكم أمانة يوم عنده كشف جعوم الناس كلف عليها أبي طالب ويرد أمانة الناس كلف عليها أمر أن ينادى في فراشه بمعقل أعداء راح يختار طرق صوبه ينادى في أشياءه راح يخ بيت أبي بكر رضي الله عنه وساره وراح في وردي بشيء التوقيت بشيء يغيب المعلومات في كل شيء عن كفار قريش وتجاهل معاه سبيلا ودخلوا الأهل تاعو على النور وكل واحد يشوفوا قال تجدنا أخبار قريش تجدنا كذا وتجدنا كذا إلى آخره شخصية محكم جدا جدا جدا، والذي يخذ الحبة والذي كان يظهرها الرب هكذا. ما النبي صلى الله عليه وسلم حسن الذي أمره بهجرة وهو يحمل دين الله تبارك وتعالى، لكنه خطط. انظروا في رسول الأحزاب كيف كان يخطط في النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شاء الصحابة، وكيف استفاد من خطة سلمان فارس، خطة كان يديرها عن الفرس حق الخندق وكذا إلى آخره إلى آخر العمر. إذا لابد أي أعمال من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة حبي تنجح فيه خطط قوليه وضوء موسى عليه، صلي صلاة الاستخارة، يكون عند اخوان النظر، يستشهد في العقلاء، الناس الذين تابعوه في هذا الميدان، يعني تجلب خيرا الى اخره، ورفع الشعر، وبعد التوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ومنها بارك الله فيكم معرفة تعبير المرأة كرامة لمن علمه الله عز وجل ذلك. كذلك مكنا يوسف في الارض ويعلمه من كل احد رحم العلم وذوي الاحلام، مع ان ترى بهذا العلم فقد رزقه خيرا كثيرا، هذا علم، لكن ليس كل احد يدعي شيئا من هذا العلم يصدق عليه. شيء واحد يدعي يكسب احلام توحد كل شيء كنزه جنجيه ورؤيا امرها خطير، الرؤيا على جناح طائر جناح طائر على جناح كلمة تشك أن تقع الرؤية على جناح طائر كيفما أوملت وقعت، هذا قدر كيفما أوملت وقعت كيف تهب هذا اشتوى أنه واحد جاهل من الدجاجية واحد جاهل من ذلك ويصل هذا هذا الرؤى علم الشيخ رؤى علم يعطيهم بعض وجد من يشك من خلفه ولذلك عبر الله عز وجل الأنبياء ورسوا عليه الصلاة والسلام ثم بعده علماء الامه كيف يقال ويبات وتبحر في هذا العلم كيف يشوفها وكيف هو احسن لكنه هو علم وقسم بذاته تعذرها والاحلال التي يتابع عز وجل لا يشك. وبالمناسبه احنا كنا احزنا من ان نروح اي واحد باش يكسب الرؤيا ممكن يشوفها تبارك معوجه ويضرك لا احنا عرفنا بدايه النص لا او ذكرنا في بدايه ذكرنا كيف انواع ما يعود الانسان في بلده وكيف يتعامل مع كل نوع ما نعودش نكررها، لكننا نبدا نعتبره منتجا سميه المذكره سبحان الله العظيم وحتى يصير تصير الاحلال للمسيرين رحمه الله نصار تاجر تجاره تصير الاحلال للمسيرين خاص عارفين كيف خرج سير سير العلماء تعرف بلي كان واحد رجل من التابعين كان رجلا عظيما في العلم وكان متقنا الى حد بعيد بهذا العلم علم تفسير الاحلام وتعبير الرؤى والمنام وهو مخير المسيرين رحمه الله نذكر في الحقيقه اي واحد يجي بعده يكتب كتاب معصر بالاكاذيب ويكتب في الفوق تفسير الاحلام للمسيرين لا كيف المسيرين رحمه الله باش يدافع على نفسه ويقول كان مش كاذب بزاف من القرون رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ولي رحمه الله مثلا مع الكتاب يعرف الحقيقه وهم يقولوا لي قلت اكثر الكتب مبيعا شكون اللي يتباعوا بزاف هذا كتب تاع الطبخ انت معرض معرض كتاب كي معرض كتاب الله تعالى ناس كاع في علوم كثيره يتناسوا العلم علم نافع الان قال كيف يتباعوا بزاف كتب الطبخ وكتب التربيه وش كان الناس تاكل بزاف ياكلوا بزاف ياكلوا بزاف ياخذوا بزاف هذه هي مصيبة وفي تبالي كما واحد من إخواننا الآلة جاء واحد قال الشيخ لي نوم بزاف قال له تطلب بزاف واش عارف اللي كان قال لي نوم بزاف ما تقولش بزاف ما تقولش بزاف. كذلك من فوائد هذه الآيات أن من غالب الله تعالى غلب من غالب الله عز وجل غلب قال ربه قال والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تغلب الله عز وجل رحمة جنوب بالكامل وانتهاء أولا وآخرا رحمة جنوب تغلب الله عز وجل شكون هذا الجهل الذي يغالب الله مع أن كما قلنا إلى المدينة هذه نظرة خفيفة في تاريخ الناس لا حقيقة شأن الناس الذين غلبوا الله مثبتا والله فرعون كل واحد غلب الله كما هو بارك الله بجنود المعاصي الكفر والشرك والتطاول حتى قد انا ربكم الان كفر ما علمت كل إله غيره. شوف مين ذلك الإله وبقي عبرة للناس. بقي عبرة للناس. إذا أنت شوف كبير أنت تصل إلى شيء اللي كان عليه أبو جهل وأبو لهب وجماعة توصل الناس بتالي عندهم عشرة وسائل باش تحقهم هذا الدين لكن الحمد لله الدين دائما في الإشارة في الزيادة مع تقدمنا نحن راه نخدموا في الدين احنا أخلاقنا المرء الصباح معاملات المرء الصباح دعوة ومدعوة في الحمد ومع ذلك في الدين الله عز وجل كيف ينتشر في الناس يحارب وينتشر في الدين الحمد تعرف منين؟ أن يدين الله عز وجل كما قال واحد المقال أي مبدأ أي مبدأ من مبادئ أي فكرة من أفكار لو زوجها كان جهد الفكرة ما تجيش الله في الساعة ما تجيش الله في الساعة شوف الإسلام زين الحمد لله قرون هو زاد قوة عظيمة وكأن الإنسان يدخل الدين هذا وجود قرآن كأنه ينزل ولله الحمد لله هذا فوق الله وهذا دين الله يريدون أن يسلموا أمور الله بأفواجهم والله في قرون يتوقع زوج الموقع من غلب الله غلب ولكن أكثر من ذلك كما قال الله تعالى بلوغ الأشد ولما ذهب أشده وخش أمه بلوغ الأشد قال على بلوغ الأشد بالخروج من مرحلة الصغر غير خذ واحد مرحلة الصغر يبلغ أشده أشد في شيء وأقوى وأعلى أشد بلوغ الأربعين ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحيي في الأربعين في الغالب والأشهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في غار حراء وعمره 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه. يعني المفروض عيسى عليه الصلاة والسلام يوصل لسن 40 سن القوة وسن الاستواء وسن الخلق بفعل هذا من 40 سنة هذا الميلاد وفي 20 دقيقة في 20 دقيقة كيف يوصل في المرحلة وفي 40 دقيقة ربيت بعدين وده لا أسباب على كل حال أسباب في الحياة منها بارك الله فيكم أن حس الجزائر مرتبط بحس القصد والعمل في أن الوجه وكذلك نجزي المحسنين الجزاء الأوفى الذي أعده الله عز وجل للمحسنين يشترط له شرطان كما قلنا حس القصد وحس العمل ونحبس الحس النية وهو الذي عاشت فيه البشرية صلوات الله وسلامه عليه كذلك إن الشباب من هذه الحالات ما يعرف بالفرج بعد الشدة الفرج بعد الشدة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يسرى يسرى يسرى بشروع بني راح يكون النتيجة بالقرار شدت عليك الأمور اشتدي أثبت وتنفرج قد آذى الليل في البلد يا صاحب الهم إن الهم مرتبط أبشر بخير فإن فرج الله الله يجعل بعد العسر ميسرة لكن أسنى فإن الكافي الله مهما كان المشكلة مهما كان هل يرى عليك ثق بالله عليك ثق بالله والله العظيم عند النهاية كشهر في حياتك كما قلنا هذا عبد وكشهر في حياتك شفت الدين طوال طوال طوال طوال وخلاص إخلاص اللي يكون بين وقت يشتد عليه صاحب خطرك حسب كاتبين مع الشيخ هذا مهم مع الشيخ للجنة مع الشيخ لا عندك حمد عندك حمد أي توجع الفضل عندك ألم تشوش من طويل معقدنا والدين راح يجيبها في إبداع هذا الشيء فعلا هذا الذي يمتعنا قدمة الثواب راح يشبع عز وجل يجيب مرض في إبداع سبحانه وتعالى سواء كان هذا هم أمة كانت تنشأ بها كعبة هم أهل الإسلام هم هذه الأمة المباركة أو هذا هو حسن نفس صفة الخاصة والهم متنوعة قد ما يقول عليه إن شاء الله بإذن الله كيف فرج الله سبحانه وتعالى حتى قال العقلاء قديما قال لو دخل العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل النار خاصه في قلبك إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر أبشر فإن مع العسر يسر فإن ما قد بعد سبحان الله العسر الضيق شدة شدة في أي شيء بعد حين يوسف ما قلش فإن بعد فإن معه معية معها الحال وكذا انتقلقوا وزيد ما كانش يوسف واحد ما كانش فرج واحد ليس تحس الدين الروحي يستحدث الدين بان أخر كل ذلك يستحدث بابين سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولبعض العلماء والمفسرين كذا العسر هذا تكرر العسر وتكرر اليسر، فإن مع العسر يسرى. العسر تكرر معرفا بألف ولا، اليسر تكرر بغير ألف ولا، منكرا نكرا. العسر فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. قال المعرفة إذا تكررت لم تتعدد، والنكرة إذا تكررت تعددت. فذكر الله هنا عسرا واحدا ويسرين اثنين. ألا يا صاحب الهم الذي الهم به مرح إذا ضاق بك الأمر ففكر في أن تشرح، فإن العسر مقيوم مقرون بيسرين فلا تبرح. هم فمع المبني إلى أن يسرع وأن يحتسب وأن يثبت على مبنيه، خاش يسرع جاي أصبر. ومنها هذا الخطوات أن العبد يشرع له دائما أن يتنطط في الاعتذار. هؤلاء ارتكبوا حلقات عظيمة، بل ارتكبوا إجراما في حق يوسف أيضا وفي حق أبيه أيضا، في الكبير فعلا أخلاقه كبيره بمثل هذه الممارسات، لكنهم أحسنوا أحسنوا الاعتذار. جواب لهم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الصور أحسن الاعتذار، استعملوا أحسن الألفاظ. فالإنسان ليه لما يغضب يستعمل أحسن الألفاظ للاعتذار، ما يقولش أنا أخذ العذر لا أصل لك، لا، نحن نستعمل أحسن الألفاظ قبل المستطاع من أجل ذلك يرجو الله المغفرة. ومن هذا جواز الفعل بالصغار من غير مفاسد ولا معصية ولا تشبه بالفسقة والكفرة ونحن هؤلاء، بل كذلك اللعب منافع كثيرة. ولولا ذلك لما ترك يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف يذهب مع أخوته، جعل ما كان يفكر صح لا يمحق المثل ولا حق المثل أنه يلعب خاصة في صغاره. كان جميل المذيك اللعب في كوسك شيء يحتمل أن يلعب في كبار خاصة في مدرسة الصغار في الصغار ويلعب في كبار ودائما يشوفه شعب واحد من عبس وهو وما يجب أن يسكين جهة يبدأ يلعب ويدي المشاكل، هذه المشاكل تكون لك بصغرات معينة على سبيل الكبار أصبحت أشياء على الأسر. المهم لعب الصغار لا بد منه، وهذا المعنى لعب الصغار لو كان موجها طبعا لو كان موجها ماشي يفعل لا يفعل، كان هذا يخرج من جهود المتنسل مع ذلك صرام دين هذه المدينة الشيخية دين هذه المدينة الشيخية خليه الآن كيف أوقات الآن شنو تدعينا هذا الآية عسى آية ما خليش الآن وسائل الضر الضر الجسدية ولا الضر الدينية وأخلاقية. شوف يوم المسائل الحديثة والتكنولوجيا الحديثة فيها توالد، إذا انت مدينة صح دين تدعينا أطلق في المدينة في السوق وجود كل مدينة لله هذه اللي حنا فيها بهذا الكذا نعرف الرقاق في عن عدلاني عدل ماشي إجلالي كذلك يتعلم منهم ثم يتعلم من المجرمين والأشخاص يتعلم من عدلاني شرط كثير كلمة الشيحة وصوت الشيحة والشيطين وكذا خير. إذا العجل خير من الذين أمعاهم، لكن أبدا أن يلعب كيف أن يكون شخصية تعرف كيف أن يكون مثل جسدية تعرف تكون يتكون بدنيا يتكون جسديا يتكون نفسيا يتكون أخلاقيا يتكون دينيا وهكذا. فاللاعب لابد أن يكون طبعا بهذه السياسات التي ذكرناها وذكرنا بعضها. من الفوائد أن تبيين التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، تبيين التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. هذا من مدخل الشيطان اللي يقول فيه يا رسول يا بعثه ومشيها نستعيده واللي خبرته ممسوحة يفيدة وجدك أبينا لأن أخبرته ممسوحة لأن أخبرته ورحيم ونسوا زيك وين زيك ونزل كذا وكذا وكذا. هذه أزمة الشيطان من أزمة صح في أي شيء يوقع في الذنب قل له توب يا رب وجدوا الآيات وجدوا الأحاديث وقل له الله وسعى من كان قوس من رحمة الله، لكن في الذنب يجي الشيطان يجي الشيطان فهو الشيطان يحتسب أن يجد أول شيء هذا يضرب مع رسوله وكذا وكذا وبعده وبعد راح صدق خلاص وبعد كذا وبعد كذا لا شو كشتعجلوا بشيء وتكون من بعده قوما صالحين ديروا بالكم شنو بيتو تهناو خوكم هكا تبرقوا لكم وتكونوا مبدلين لكم ولذلك ذكرنا في عده مناسبات فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كيف تصدق كيف ذكروا عنه نوعين من الفتوى في مساله القاتل الذي يقتل المسلم مره ثانيه لا توبه له يقتل المسلم لحقه مرة قال لا توبة له ومرة قال له توبة ولا يحل بينه وبينها لما يسلم الشعب شكر له ثلاثة لكن مش ثلاثة هل اسم يوقفها النفس لما سوريا عن سبب الفتوايين هاجمها شيء شيء وش قال له هذا؟ قال له هذا هو المسلم ليس لا توبة له ليس لك توبة قال لا توبة له رأيت في عينيه الشر هل يقتل؟ هل يجي فتوى؟ سنين وفتوى وروح يقول فعلة أول بعد الجنة قال كذا الله تعالى رسول الله شو حصل هذا الشيء ما شيء هذا قال رأيته في عينه الشر قال لا توبة له قال النفس لا توبة له قال أما الثاني ما رأيته في عينه نجم شو دماء غضب ارتكب حماقة جرم كذا يقول له ما فيك توبة ما كان قوس روح الله يقول له ما كشف بنتي إلا عليك ما قتل مئة هذه التوبة العادة قال ومن يحول بينك وبينه قال عنده قال ليس هناك تراب الناس هذا هو ما يشتغل في حقيقه بفتح النفس هذه الشمال جاء النفس مرضوح لكن قلنا ذلك الى عدو الشيطان وتبيت التوبه قبل حد لا كشكاك فيها ولزت ولزت ثاني للتوبه لكن قال الشوك بكذا وكذا وكذا وبعد التوبه لا لا يشتغل من الفوائد جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المهيئ للكبائر. جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المهيئ للكبائر. طبعا هذا على قول قال العلماء ان اخوه يوسف هم المقصودون باصباط في القران الكريم. لقريب الاخوه صاروا انبياء. على كيفيه الانسان شغله حتى يدوسه يوم فيها وبعد يهيئ بالكمالات والسنه النبويه المرسوله الى اخر امام ذلك هذا على قول لكن في قول خلاف القبلان لاصحاب الحمار في القران لا شيء يخرج من وهذا نحن نرجعون في الاخرى باذن الله سبحانه وتعالى اذنه وبعد وصل الى رب العالمين معاشر الفاضل ما نزلش فيها فوائد متعلقه بالايات السابقه معلش نخلي الموضوع الجاي ان شاء الله برك جاتني نكته من الايات هنايا قال كاين واحد اسمه ابو كعب قاص ابو كعب ابو كعب قاص معروف بالقصاص يموت بالدجاج اي حاجه من الحاجه كتاب الكفر خطر واحد مشي بالموضوع واحد اخر قصاص وقف يحكي لهم الناس قصصهم ابو كعب يحكي ايش يمسك ابو القصاص يحكي وجده وبعد كده قصه عجيبه جدا وقالوا حدثني مشهور حدثني فيها الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين ودعا جد الامر ان يحيى احمد بن حنبل يحيى بن معين في المجلس عجيب لما كنت راح معك لما راح معك في يومي حكيت كلمه غريبه وجيت مستعد اللي تحكي لها قالوا هذا الامام احمد وهذا ايش بدي مالك وتقول قال والله يخسر لها يقول هذا الناس قال والله كنت اسمع ان الامام احمد احمق قال ولك على ولد الله ما اكدت ذلك الا اليوم هذا العرب قالوا كيف عرفت اني احمق قال لانك قال لانني اعرف 17 رجلا كل واحد مسوح و17 واحد مسوح حزب معي وانت عارف ان الكلام ده مش يعني هدايا جوزه المهم كان واحد مختصر اسمه ابو كعب اكون ابو كعب قصاص بيحكي حكايه قبل قال خطر يحكي لي يحكي لي يحكي في الجنه ومش قال لهم جابوا واحد اسمه قالوا وهذا اسمه الزيت الذي اكل يوسف اسم الزيت الذي اكل يوسف ما هو احد الناس قالوا ايش قال لكن يوسف لم ياكل الزيت قال عقل هذا اسم الزيت الذي لم ياكل يوسف هذه الكتابات الخطيه ذاك الزمن. هذه السيوان على العرب كما يذكرها الشيخ وكما يذكرها وزيد وغيره الخوف شرع. اسمعوا لي خوف شرع. خوف شرع كان كذا واحد كما في الناس يموت يحكي ويقتل كل حاجه. وكان ذاك خوف شرع في الجنه. معنى يعرف كاع ما يدري. يعرف الدين يعرف السياسه يعرف الاقتصاد يعرف القانون يعرف كل شيء. يعرف كل شيء حتى النقصود يعرف. المهم قال لك واحد قال لك شرع مصاصه ما هي الجهاز الحاجه اللي عرفها وش الشيء اللي عرفها قال لك مش راح تقول له كلمه فكيف تتحدث معاني القوانين المستقبليه ما تفهمش وش راح تقول كلمه خوف وشعر خوف وشعر خوف وشعر ما فيش غير شخص خوف وشعر ما تعرفش حاجه خوف وشعر قال لك شنو سالوك قال لك تفضل ما هو خوف وشعر هذا كيف قال لك خوف وشعر لازم تكون طيب يكون رائع ينبت بأطراف اليمن إذا شربته إلا أكلته الإبل عقد إلى ذلك سبحان الله بهذه البيئة قالوا نبت لك طيب رائحة وينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد إلى ذلك يعني كنت حقي بحل عقد قال وقد قال الشاعر بكلمة لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحديث فشار وقال أدعوه الأنصاري كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فلان قال كذا وكذا خذوا شهر يا فلان ثم فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس عندنا في الأسماء يقدرونها هل يستخدمها يخسر منها كل سبحان الله الله المستعان كان واحد سوريا وكان صاحب علم اسمه مقاتل بن سليمان هذا كان صاحب علم جد لكن في شيء من هذا حتى اختار بن سوريا ويقول يقول سالوني عن اي شيء سالوني عما دون العرش من تحت العرش مثلا سالوني واحد قال بعدين في مخالف الاخبار سالوني عن ما دون السؤال في الفضل يقول سالوني عما دون العرش قال كم عدد امعاء من الماء من نشيل الامعاء قال له ادم عليه السلام حينما حج من الذي خلق شعره هو الاستفتاء فسكت بعد شيء جرود ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله يقول أجمعوا على التركيز في رواية الحديث قال أجمع إجماع العلماء على التركيز حديث لأنه كذلك مع أنه قد أوتي علما هذا كان طور في كتاب يستغل في الخير لكن في الفرق قد أوتي في الخير يكذب بدار شخص رجال إذا واسمه لك البيت الذي كان يوسف اسمه واسمه محمد في ذكر الإسلام واسمه دير الذي أكل يقول لك كده سعفاه سعفاه في الإسلام أنا ربي أحبكم الوصول إلى القرار فقال يا مريكا أنا أحبكم سبحانه وتحمدك شكرا جزيلا أصدقكم جزاكم الله